عقدت الندوة العلمية الدولية بالذكرى 70 لتأسيس جامعة كيم إل سونغ يومي 29 من أيلول تحت الموضوع التطور العلمي والتقدم الاجتماعي. صدرت فيها مئات الأطاريح العلمية والتكنولوجية ذات القيمة العلمية والأهمية التطبيقية والتي ستساهم في التقدم الاجتماعي للبشر. أقيمت حفلة افتتاحها في جامعة كيم إل سونغ يوم 29 الخميس. حضرها المعنيون والإداريون والمدرسون والباحثون في الجامعة وأفوض الجامعات والأجهزة الدراسية والمنظمات الأجنبية وممثلوها ووفد جامعة كوريا لمنظمة تشونجون. ودعي إليها أفراد السفارات الأجنبية وتمثيليات المنظمات الدولية. جرت الندوة انقساما إلى فروع العلم الاجتماعي والسياسي وعلوم الاقتصاد والمالية والأدب والتاريخ واللغة والفيزياء والأحياء والبيئة. أقيمت حفلة اختتامها يوم 30 الجمعة وتم فيها إقرار صيغة رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. على هامش الندوة أقامت جامعة كيم إل سونغ مأدبة تكريما للمشاركين في الندوة العلمية الدولية.